بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله في آخر حد الزنا تتمة: للإمام ترك تعزير لحق الله تعالى لإعراضه صلى الله عليه وسلم عن جماعة استحقوه كالغال في الغنيمة ولاوي شدقه في حكمه للزبير، ولا يجوز تركه إن كان لآدمي عند طلبه كالقصاص على المعتمد، وإن خالف في ذلك ابن المقري، ويعزر من وافق الكفار في أعيادهم، ومن يمسك الحية ويدخل النار، ومن قال لذمي يا حاج، ومن يسمي زائر قبور الصالحين حاجا. ولا يجوز للإمام العفو عن الحد، ولا تجوز الشفاعة فيه، وتسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور لقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة، الآية، ولما في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه وقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الواقع في هذا التنبيه فوائد كثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نتعلم. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يخرجون للقتال في سبيل الله عز وجل، ونحن نعلم أن الغنائم كانت في العصور السابقة أو في الشرائع السابقة كانت تجمع، أي ما يأخذه المجاهدون من أموال أعدائهم كانوا يجمعونها في ساحة عامة، فإذا نزلت نار من السماء فأكلتها ولم تبق منها شيء، دل ذلك على قبول هذه الغنيمة وقبول هذه المعركة عند الله تبارك وتعالى، وأن الناس قد قاتلوا قتالا مقبولا. وهذا ربما بدأ من عصر سيدنا آدم عليه السلام، عندما تبرع هابيل بذلك الكبش من الغنم، وتبرع قابيل بتلك الحفنة من القمح، فإن النار إنما أخذت ماذا؟ أخذت الكبشة ولم تأخذ السنابل من القمح، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. بدأ من ذلك الموقف. كيفما كانت القبول، هذه أحد الروايات التي تأتي في مسألة القبول. المهم، ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، من جملتها نصرت بالرعب، وبعد ذلك قال: وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي. معنى ذلك أن الغنائم صارت حلالا، لكن كيف توزع هذه الغنائم؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نوزع هذه الغنائم: نجمعها، وبعد ذلك نحصي المجاهدين، نفرق ما بين الفارس وما بين الراجل، كيف نوزع أسهم للفارس وأسهم للراجل، وكيف نرضخ من الغنيمة. لو خرج معنا عبد، لو خرج معنا ذمي، لو خرج معنا أحد يعني من الشباب من دون سن البلوغ إلى غير ذلك، فالإمام له أن يأخذ جزءا من هذه الغنائم ويعطي هؤلاء الذين لا سهم لهم في الغنائم، يسمى ذلك رضخ، يرضخ لهم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاء أحد الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نقول إذا جاء أحد الناس وأخذ شيئا من الغنيمة كان يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يعني لو نظرنا إلى واحد من أعداء المسلمين وهذا كان يفتك بالمسلمين، قناص مثلا، فارس إلى غير ذلك، فماذا فعل فيه؟ تفرد ثم ذهب إليه، ترك الجماعة كلها من الجيش ثم ذهب إليه بطريق الحيلة بالدهاء بالفكر بالقوة، تغلب عليه فقتله وأراح المسلمين من كيده. هذا يظلم المسلمين، يضرب يقتل فيهم، كان له شوكة وبعد ذلك قتله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يكون مع هذا الإنسان؟ خيل، سلاح، مال، لباس، عتاد، أي شيء، كل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في أن نقتل كل واحد كان له شوكة ضد المسلمين، ورغبهم في مسألة الغنيمة، فيأخذون كل شيء يملكه ولو كان يملك ذهبا أكثر من وزنه في المعركة، فمن الممكن أن يأخذه لوحده ولا علاقة له في مسألة الغنيمة. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث الناس عن رجل إنه من أهل الجنة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة إن عليه شالة، يعني أخذ شيئا من غلول الغنائم قبل أن توزع، مثل يعني لف هكذا توضع على الخصر، لفها، قال إنها تحترق عليه نارا في نار جهنم. لماذا؟ لأنه أخذها قبل أن توزع الغنائم، هذا يسمى الغال من الغنيم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الإنسان قد غل من الغنيمة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نظر نظرة خاصة إليه فسامحه وأعرض. طيب هذا الحق لمن؟ للناس أم لله عز وجل؟ هذا حق لله عز وجل، ومع ذلك أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حالة من الحالات التي يمكن أن يعرض الحاكم عنها لمصلحة يراها، لم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان هذا القول أعظم بكثير من أي عقوبة، فالناس ابتعدوا أن يأخذوا شيئا من الغنائم. وما حدث للمسلمين ما حدث في غزوة أحد إلا أنهم نزلوا إلى الغنائم قبل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر قد وضحه النبي عليه الصلاة والسلام، والناس بعد ذلك صاروا ينظرون إليه فتركوا الغنائم جانبا، وبعد ذلك صار الجهاد مقدم على كل شيء، أو صار مقدما على كل شيء عنده. هذا شيء أحببت أن أتكلم فيه تحت كلمة الغال في الغني. قال ولاوي شدقه، ما معنى لاوي شدقه؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءته خصومة، الزبير ابن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة كان له أرض، تخاصم مع رجل في سقي أرض، فطبعا من يحكم في هذه المسألة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحق مع الزبير، يعني مثل ما بيحدث الآن عند الفلاحين، يأتي النهر فأول ما يأتي إلى الأرض مثلا، لو كان يأتي النهر من الشمال إلى الجنوب مثلا، فإن يأخذ الأرض الأولى تأخذ، وبعد أن يصبح الماء عند شيء معين تنتقل المياه. وهذا التقسيم، من يعلم بالفلاحة والزراعة كيف يقسمون ساعات الماء، هذا شيء قديم موجود عند العرب وعند المسلمين، وإلى الآن في غوط دمشق يقال هذه الأرض لها وقف ساعات معينة تصل إلى حد معين، يعني فترى أن كل واحد من الممكن يعتبر غال أيضا، إذا ذهب فأخذ مثلا رفع شيء من سدة المياه العامة أو أنزلها، او مثلا رفع شيء منها زعال الماء يتسرب. في بعض الناس يذهبون ليلا ويقطعون الماء وهذا معروف يعني. طيب هذا الرجل عندما اختصم مع الزبير فحكم النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام رضي الله عنه بأن يسقي أول. فقال الخصم لرسول الله، انظروا الأعراب يعني دائما عندهم شدة وعندهم يعني نوع من عدم اللباقة حتى في الحديث، فماذا قال؟ قال ذلك الرجل للنبي: أن كان ابن عمتك، يعني كما يقال الآن انه في قاضي لا يحكم بما انزل الله، فجاء خصمان وعرفت انه هذا ابن عمه للقاضي او ابن عمته للقاضي، فانت بتقول والله القضية خسرانة لانه الان وضعت القضية عند قاض قريب لمن؟ هل يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف؟ لذلك سمي هذا الانسان بلاوي شدقه، ان كان ابن عمتك يعني انحلف، والنبي يحتمل هذا الانسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه قال له: حكمت له لانه قريب لك هذا، او لكونه ابن عمتك. عند ذلك هذا لوى شدقة، يعني كأن الكلام هكذا: ان كان ابن عمتك، وهذا كلام شديد مع النبي عليه الصلاة والسلام. اغتم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت المسألة كأنه يقول: يا رسول الله، أنت تحكم بغير الحق، أنت تحكم بالقرابة، أنت تحكم بالعصبية. لا، رسول الله ليس كذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: تبت يدا أبي لهب وتب، وأبو لهب عمه، ويقول في الحديث: سلمان منا آل البيت. ما يوجد أحد استطاع ان يرفع بالامة الاسلامية وبالتساوي والعدل بينها كرسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا اذا لم يكن هذا من اخلاق النبي، فالنبي معصوم ان يقع في خطأ من هذا الاخطاء، وهذا الخطأ يعتبر خطأ في التشريع لانه حكم ما بين اثنين. اغتم النبي عليه الصلاة والسلام وظهر عليه الغضب. الغضب لا يظهر على النبي عليه الصلاة والسلام إلا من أجل الأمر الأخروي، وكما علمنا أن سيدنا أنس يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سنة فلم يقل لي: لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء تركته لما تركته. هذا من أمر الدنيا، أترك هذا الأمر. نعم. فعندما فعل ذلك الأمر عاد النبي عليه الصلاة والسلام فحكم ثانيا للزبير، ولم يرد على ذلك الإنسان بأن يسقي وأن يحبس الماء إلى الكعبين، يعني إذا وقف فالماء يصل. هذه عادة كانت مثلا عند ذلك، نقول الأرض قد وصل الماء إلى حاجتها. وكان أولا أمر الزبير بأن يسامح خصمه صلى الله عليه وسلم من بعض حقه، فلما وقع مع الخصم ما ذكر، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام مو ضروري يصل الماء للكعبين، خذ نص سقي الآن واعطي هذا الأمر، تسامح معه، يعني طلب من آل بيته أن يتنازلوا من حقوقهم من أجل حقوق الآخرين. ولما رفع ذلك الإنسان صوته وتكلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فكيف يقول له أن كان ابن عمتك؟ هذه مشكلة كبيرة. عند ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الزبير أن يسقي ويحبس الماء للكعبين، وكان قبلا كما قلت إنه يأمره بأن يعني يصطلح معه أولا. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة كان يستطيع أن يقيم عقوبة على هذا الإنسان. هل الناس اليوم، نقول ببساطة، هل تستطيع أن تتكلم مع القاضي؟ لو قال بعض الناس: انت ظلمتني ايها القاضي. الان اثنين شرطة رأسا ما بتلاقي اللي اخذوه حطوه بالنظارة فقط، واللي اعتدى على حرمة او مكانة القاضي، وهذا الشيء موجود بكل العالم، يعني لا يمكن ان يفعل ذلك. ولذلك لما بيقولوا انه القاضي عم يحابي في اي يعني مسألة من المسائل، فينبغي ان يؤدوا بذلك جهود حتى تتغير لجنة المحكمة من قاض الى قاض اخر، وهذا له سلوك خاص واداب خاصة، سواء كان القضاء عادلا او كان القضاء فاسدا يبقى هذا السلوك، فكيف هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا يجوز تركه لآدم ان كان لآدميا عند طلبه كالقصاص على المعتمد. يعني الواحد قذف فلان كما سيأتي معنا، قال له يا فاعل يا مفعول يا ابن الزاني يا ابن كذا الى غير ذلك، هذا له حق لوث عرضه امام الناس، وهذا له حق ان يقام عليه الحد امام الناس، لانه ماذا فعل كما سيأتي معنا في الفصل الآتي كحد القذف، هذا حق لآدمي. او قصاص مثلا قتل الى غير ذلك من الامور، فيقام هذا في المجتمع بشكل عام. قال ايضا عند ذلك هل يجوز، لان الامام هنا ترك حقا لنفسه، ترك حق لله عز وجل بالنسبة لله في شيء في مسامحة، اما بالنسبة للآدميين فحقوق العباد مبنية على المشاحة، مشاححة يعني، وحقوق الله مبنية على المسامحة. نعم. قال: وان خالف في ذلك ابن المقري، يعني يقول لا يجوز ايضا وان كان في حق لغير حق الله يجب ان يعزر، لكن هذا مخالف لما رأينا في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. ويعزر من وافق الكفار في أعيادهم. هلأ نحن في أيام أعياد رأس السنة، وانظروا اليوم إلى كل محلات المسلمين، عيد مجيد وسنة مجيدة وقطن وشجرة عيد الميلاد واحتفال بذلك بشيء كبير، أليس هذا من موافقة النصارى في عيدهم؟ هذا على الحالة ثلاث ارباع الأمة بدها تعزير عند القاضي، وإذا كان القاضي أول واحد بيحتفل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ويعزر من وافق الكفار في أعيادهم. قال بعد ذلك: ومن يمسك الحية، يعني لو اجى بعض الناس وصار يعمل اعمال بهلوانية مثلا ويجعل الحيات يعني يلعب فيها ويمسكها، وبعد ذلك ويقول ان هذا من باب التدريب على ذلك، فهذا ربما يعني ادى ذلك، انت مأمور بقتلها. اما مسألة الامساك والترك والى غير ذلك فهذا من الأشياء التي قد تأتي بالفساد عليك أو على أحد أمامك، فقد تؤدي إلى إيذائك أو إيذاء أحد من الخلق، لذلك يأتي الحاكم. هذه مسألة ليست للعب وليست للظهور، ما واحد في مثلا بشجاعة معينة قام، فهنالك حية موجودة في بيت وهنالك أطفال، هذا أزال أذى ما ممسك حية، في فرق كبير. ما يتظاهر دعا انه بكون اتركوا حي الله حي وانا بمسكه والى غير ذلك، فربما اذته، لان الانسان اللي ناوي القتل ليس كالانسان الذي نعم. حتى يقول بعض الناس يعني اي انه والله في بعض يعني المشايخ بيقرأوا عليها الى غير ذلك، كانوا عندنا عائلة مثلا تستطيع وعندها مهارة في ذلك الامر، الله يرحم الشيخ علي أبو الطوء، نظرت إليه مرة وأنا صغير، وكان يعني كان ماهر بهذه المسألة، ولكن لم يكن يلعب بهذه الأمور، كان يستطيع أن يخرج لها يعني ما فيها من سم وكذا، وكان يمسك وكذا في سك في الطريق حناش كبير. قلت: يا سيدي كيف لقطت هذا؟ قال لي: يا أنا بقتله هو بقتلني، يعني أنا يعني في شجاعة. وترك كل شيء ولم يذكر شيئا مما يذكره الناس عنه بأنه هذا حادث معي مباشرة رحمة الله عليه، كان في هذه الزاوية الموجودة تجاه جامع الصحابة، وكان من عادته دائما أنه يقبض عليها ويخرج ما فيها من يعني أنياب وسم، يعني لكنه لا يلعب بهذه الأمور. نعم، لكن من هذا يفعلها عادة في هذه الأمور فإن هذا مما يعزره القاضي أيضا ويدخل النار. يعني بعض الناس أيضا هذا، يعني مرة بعض الخبازة صار يقولوا بنطفي بيت النار مثلا، مين بيفوت على صدر بيت النار وبيطلع في قابل يفوت ما يطلع، عند ذلك يعتبر انتحار هذه المسألة ولا يجوز. أو في بعض الناس بيلعبوا لعبة تانية، بيدخلوا بيجيبوا بعض الأشياء بيطشوا يعني حديدة معينة تسمع فيها بيعتبروها ولاية، فبيحطوها بعد ما بتحمى بيحطها على لسانه بتسمع مثلا انه والله هذه عبارة عن لعبة معينة، فهي عبارة عن مادة من النشادر وكذا مركبة توضع في الفم يلاك فيها الفم بشكل جيد قبل ان يعني لعبة كيميائية الواقع، قبل ان يأخذ هذه الحديدة المسمى لا يبلع منها شيء، فعند ذلك يسمع هذا الصوت ولا يتأثر بشيء من النار. إن عم يلعب لعبة كما كان السحرة يلعبون عندما يدهنون الزئبق للحبال، فبعد ذلك تبدو كحية تسعى كما وصف ربنا سبحانه وتعالى. ومن قال لذميا يا حاج، يعني بنادي واحد شايفه أنت نصراني تقول له يا حاج، تستهزئ بهذا؟ حتى للأسف يعني يوجد بعض الباعة يعني حتى في الحجاز فيستعملون كلمة يا حاج يعني بكلمة استهزاء وليست بكلمة تقديس أنه حج إلى بيت الله الحرام، فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. أيضا الآن كثير من الباعة يعني أهل منين هلا كليات وأمثال لا عم يبيعوا، معلش عم نعين لانه هذا شيء مفضوح في البلد. ياتي هؤلاء الناس الذين يتركون زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويتركون الحج الى بيت الله ويأتون حاجين الى قبور، الله اعلم بصحتها والله اعلم بالنسبة اليها، فدائما ينادى هؤلاء بحجاج من اجل ان يأخذ منهم دريهمات بسيطة ان يبيعهم قطعة من القماش او ما شاكل ذلك، فينادي هؤلاء زوار القبور فيناديهم باسم الحاج، وخاصة اذا كان هؤلاء، نحن لا نمنع من زيارة الصالحين ولكن المنع عندما نتجاوز شيئا ان نقصد من بلادنا ان نذهب، لا هذا لا يجوز. الشيء الآخر أن نفعل شيئا، أن يقوم الناس مثلا كالطواف حول القبور وما شكل ذلك والطلب من ذلك الميت في القبر، كل ذلك من الأشياء التي تخالف شريعة الله عز وجل. المهم زين هذه المسائل على شرع الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام زار أصحابه في البقيع وكان يزورهم كلما خرج من المسجد، السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني دائما إنما هذه موعظة، إنما هي تذكرة، إنما هي معرفة كيف يقول الإنسان وكيف يكون الميت في قبره ويأتي الزائر إليه فيستفيد كل واحد من الآخر، هذا يستفيد مما يقرأ عليه ويوهب له من الثواب وهذا يتعظ بالموت، هذا الأمر المراد بزيارة القبور. نعم، ولا يجوز للإمام العفو عن الحد، نعم والله في عليه حد من الحدود زنا سرقة إلى غير ذلك، قال له أما إذا أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد، بينه وبين الله مستور فليستتير بستر الله، من أتى شيئا من هذه القاذورات هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، لكن من أبدى لنا صفحته ماذا نفعل؟ نقيم عليه الحد. ولا يجوز أن يعني حتى ولو سامح لواحد سرق من عندك وبعد ذلك رفعت الامر الى القاضي، تقول يا ايها القاضي سامحته، قالوا كان ذلك قبل ان تأتي الينا، سامحه سامحته بما سرق، لكن هل في حد عقوبة السرقة وهو القطع؟ هذا لله وليس لاحد على الاطلاق. نعم. ولا يجوز للامام العفو عن الحد ولا تجوز الشفاعة فيه. اتشفع في حد من حدود الله يا اسامة؟ والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نهى كل المشكل النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال عن افضل نساء العالمين انها لو فعلت ذلك الفعل لا شفاعة لها، وهي بعيدة عن هذا الفعل لكنها غير معصومة، لو فعلت وصار منها ذلك الفعل لا نقبل شفاعة لأحد. نعم. وتسن الشفاعة الحسنة في إلى ولاة الأمور لقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة، يعني تعرف في واحد هنالك واسطة، هذا يسمى اليوم بمسألة الواسطة، تعرف واحد لكن هذا الإنسان الذي تعرفه من الممكن أن يتساهل في أمر من الأمور إذا كانت هنالك العلاقة الطيبة موجودة بينك وبينه، يعني وهذا في أمر من أمور الدنيا، فهل يمكن أن تكون هذه الشفاعة الحسنة؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى يكون له كفل منها، نصيب عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه طالب أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه، يعني قال للناس الذين هم حوله اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يعني اشفعوا حتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيكم الأجر من عند الله تبارك وتعالى. وهذا يعني دليل على أنك إذا عرفت إنسانا ومشيت في حاجته فمن مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا، وننتقل بعد ذلك إلى حد القذف، والحمد لله رب العالمين. الله عنا.